بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 110 في مذاكرة أحاديث منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي الخضر بن تيمية الحراني رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وعنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. هذا الباب في وقت صلاة الجمعة، ترجمه رحمه الله بقوله: باب التجميع قبل الزوال وبعده. وقبل الزوال إلى أين؟ إلى طلوع الشمس. ولهذا قال متأخر الحنابلة في المعتمد من مذهبهم أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد، تبدأ من ارتفاع الشمس. وهذا القول من مفردات المذهب، والصحيح ما عليه الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، هو وقت صلاة الظهر، فتبدأ الجمعة من الزوال. وأحاديث الباب الصحيحة الثابتة تدل على ذلك، فإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وقصيرة، ولهذا يصلون معه الجمعة ثم يرجعون، ينيخون مطاياهم وينيخون نواضحهم وهي السواني، وليس للجدر في، لأنه يبادر في الصلاة في أول وقتها ولا يطيل عليه الصلاة والسلام. فذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله حين تميل الشمس أي تزول وتميل إلى جهة الغرب، والحين هنا ظرف زمان، أي أنه يصلي صلاة الجمعة في أول وقت الظهر لا يؤخرها، فإن الظهر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤخرها قليلا في شدة الحر والقيض، حتى يكون للجدر في يسير فيها الناس إلى المساجد ذاهبين وآيبين. فقوله حين تميل الشمس أي إلى الزوال. وحديثه الآخر قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. وكانوا يقيلون قبل صلاة الظهر إلا الجمعة للندب إلى التبكير فيها والقدوم إليها، كانوا يدعون قائلتهم حتى يصلوا صلاة الظهر، يصلوا صلاة الجمعة. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة إلا إذا زالت الشمس أي مالت، يقال زالت ومالت وزاغت كلها بمعنى. وفيها أنهم لا يقيلون قبل الجمعة لأنهم مجمعون لها في المساجد، يتعبدون الله بذلك، ويؤخرون قائلتهم بعد صلاة الجمعة. والقائلة نوم القيلولة، وكان أكثر العرب شأنهم يقيلون قبل الصلاة. فإن كان ثمة مانع أو داعي أجلوا تقيلهم إلى بعد الصلاة. وفيه الحديث عند الترمذي وغيره: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهو حديث محمول على الاستحباب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري هكذا. نعم، حديث أنس الثالث في مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة، فكان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أخرها، وهذا من التصرفات التي تتعلق بولي أمر المسلمين. فإن نظم ولي الأمر وقت الجمعة ووقت الفروض فيلتزم في وقت تنظيمه إياها، إلا من يأذن له بذلك. وفعله عليه الصلاة والسلام في الجمعة في التبكير والتأخير في البرد وفي الحر كما في شأن الظهر، فكان عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر إذا اشتدت القائلة واشتدت الحر أبرد بها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جهنم اشتكت إلى الله ما تجده من شدة حرها وشدة بردها، فأذن الله لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، ونفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. فهذا حكم مناط بعلته وسببه، فإذا زال هذا الحر الشديد رجع وقتها في أولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة لوقتها، يعني لأول وقتها. وتأخيرها حتى يكون للجدر فيض ظلال يقي الناس حر الشمس ذاهبين وغادين من المسجد. فهذا حكم يتعلق بالأحكام السلطانية. وقد بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله موضوع المذهب في صلاة الجمعة، وانتهوا إلى الفتوى بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فلا يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. تسامحوا فيما يتعلق بالخطبة قبل الزوال بيسير فتقع الصلاة في وقت الظهر، والصحيح أن دخول الخطيب مع الصلاة كلها بعد الزوال، لأن استماع الخطبة مرتبط بهذه الصلاة، وهذا هو القول الذي تدعمه الأدلة كما سمعتم وما يأتي. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئة. أخرجه. نعم، هذا حديث سلمة. كنا نجمع، ومعنى نجمع نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، إذا لم يكونوا مع النبي يجمعون قبلها. وإذا قال الصحابي كنا دل الفعل على الدوام والاستمرار. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة، وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما كنا نتغدى ولا نقيل. الغدا كان إلى عهد قريب للناس قبل الظهر، يتغدون ثم يقيلون ثم يصلون الظهر، ولم يكن بعد صلاة الظهر إلا الاجتماع في أعمالهم أو يتقهون قهوة لحصول الغداء قبلها. لما تغيرت عوائد الناس بسبب أعمالهم ووظائفهم أخروا الغداء إلى بعد الظهر، ومنهم من لا يتغدى الآن مثل أصحاب الشركات إلا بعد العصر، غدا بعشاء، كما جمعوا بين الصلاتين يجمعون بين الوجبتين. على كل حال، العوائد أمرها سهل، لكن الشأن في العبادات. وقوله قول سهل رضي الله عنه بن سعد الساعدي: كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة لانشغالهم في فترة قبل الجمعة بالعبادة وانتظار الصلاة، وهذان يمنعان من الغداء ويمنعان من القيلولة. وفيه أنه يصلي عليه الصلاة والسلام الجمعة بعد زوال الشمس في أول وقتها ولا يطيل، ولهذا ينصرفون يستتبعون الفي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي. أي الجمال وش لأهل الزرع؟ تسمى بالسواني، يسني عليها الماء، أي يخرج الماء في الغرب من الآبار على ظهور هذه الإبل، فسميت بالسواني. وتسمى بالنواضح لأنهم ينضحون الماء يخرجونه من الآبار بالغرب على ظهورها، يسقون به الزرع. والنواضح والسواني كانت موجودة عند الناس حتى جاءت هذه المولدات والمكاين التي أنعم الله بها على العباد في إخراج الماء من جوف الآبار حتى من الأماكن البعيدة والسحيقة في بعدها. وكانوا يجمعون الماء في حوض يسمى بالحابوط أو بالبركة، فإذا اجتمع فيه الماء جاء العمل الآخر وهو تعديله، يفجرون هذا الحوض ثم يعدلون الماء على مواطن ومواضع زرعهم شجرا وزرعا. يقول جابر: كنا لا نريح النواضح إلا بعد الجمعة. ومعنى يريحونها أي يضعون عنها السني وتستريح، يوضع عنها الغارب وتستريح، دل على أنهم إنما كانوا يصلون الجمعة في أول وقتها أي عند زوال الشمس، وهذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوها قبل الزوال. هذا معتمد المذهب في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، هذه الآثار المروية عن جمع من الصحابة، حديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإمام البخاري فيه: لا يحتج بحديثه. وجاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن معاوية أنهم يصلونها قبل الزوال. ومعتمد مذهب الإمام أحمد تقديم الحديث الضعيف وأقوال الصحابة على محض أقوال الرجال، لكن السنة النبوية حاكمة فيما مضى في أحاديث أنس وجابر وسهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلونها حين تزول الشمس، لأن وقتها وقت الظهر. وها هنا مسألة أو مسألتان: كيف تجتمع، ما وجوه اجتماع الجمعة مع الظهر؟ والسؤال الثاني: ما وجوه افتراقهما؟ من وجوه اجتماع الجمعة مع الظهر أن وقت الجمعة وقت الظهر، وأن الجمعة بدل الظهر في هذا اليوم، وأن الجمعة لها راتبة بعدية والظهر لها راتبة بعدية، وتفترق الجمعة عن الظهر بفروق أوصلوها إلى 14 فرقا أشار إليها الفقهاء، وممن أشار إليها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد، ومن هذه الفروق أن الظهر 4 ركعات والجمعة 2 ركعات. ومن هذه الفروق أن الجمعة مسبوقة بالخطبتين. ومن هذه الفروق أن الجمعة لا وقت نهي قبلها كما في الظهر. ومن الفروق أيضا أن الظهر نافلتها القبلية 40 أو 2، والجمعة لا نافلة قبلية محددة، يصلي ما شاء. ومن الفروق أن الظهر تجمع مع العصر والجمعة لا تجمع مع العصر. ومن الفروق ما عند المذهب أن وقت الجمعة يكون من ارتفاع الشمس أي قبل الزوال، ولا يصح ذلك في صلاة الظهر. نعم، إذن الصحيح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر. طيب، ذكر بعض أهل العلم كما هو عند أبي بكر ابن العربي المالكي الأندلسي أنه نقل الإجماع على أن الجمعة لا تجب قبل الزوال. هذا الإجماع معلول لوجود هذا الخلاف القوي في مذهب الحنابل، اعتمادا على ما جاء عن الصحابة، عن 4 من الصحابة. ولهذا يطلق بعض العلماء الإجماع ويراد به قول الجماهير، ليس الإجماع الذي يأثم مخالفه. والإمام أحمد رحمه الله شرطه في الإجماع شرط عالي، فإنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما أدراه أن الناس لم يختلفوا. فليس كل من ادعى الإجماع يؤيد بقوله إلا إذا كان الإجماع واقع في القرون المفضلة. وقد قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر الأصل الأول وهو القرآن، والأصل الثاني وهو السنة، ثم قال: الأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، أي لا ينضبط الإجماع بعد القرون المفضلة إلا في قواعد الدين وأركانه وأصوله، لحصول الإجماع فيها قبل ذلك. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه. عندك رقي ولا إذا رقى؟ رقي أي بالياء. نعم. أي تسليم الإمام إذا علا على المنبر، رقيه رقى أو رقي يرقى من الرقي وهو الارتفاع وليس من الرقية وهي النف. هذا من السنن المتعلقة بيوم الجمعة للإمام في خطبته، متى يسلم؟ مجرد ما يعلو صهوة المنبر، في مجرد علو صهوة المنبر واستقباله الناس يسلم. هذا موضع السلام الذي استقرت عليه السنة، فلا يسلم عند دخوله المسجد أو عند فراغه من الخطبة، عند استقباله الناس قبل الخطبة يسلم ثم يجلس ويؤذن للجمعة الأذان الثاني. الجمعة لها كم أذان؟ 3، زادت عقبكم ترى. الأذان الأول أذان عثمان الذي استقر عليه عمل المسلمين، ينبه الغافل لها، وكان شرع الأذان أو سنه للناس في الزوراء ينتبه الناس وهم في بيعهم وفي مشاغلهم. والأذان الثاني إذا دخل الخطيب قبل خطبته، والأذان الثالث للإقامة، بين كل أذانين ماذا؟ صلاة. معنى يا سعيد؟ معنى كم صار الأذانات في الجمعة؟ أي نعم. أسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة، وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم، هذا الحديث فيه تسليم الإمام إذا رقي المنبر واستقبل المأمومين، وإذا جلس أذن المؤذن. ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه. وقول الصحابي كان النبي يدل على الاستمرار. هذا الحديث فيه علة، علته عبد الله بن لهيعة، وهو راو مكثر، لكنه لما احترقت كتبه اضطرب حفظه، وأحسن الأقوال فيه وهو من المكثرين في الرواية أن رواية العبادلة عنه أثبت من رواية غيرهم. من هؤلاء العبادلة؟ في عبادلة في الصحابة وفي عبادلة في الرواة، المقصود بهم عبد الله بن يزيد وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب القرشي الفهري المالكي صاحب الموطأ وصاحب الإمام الشافعي وتلميذ مالك. هؤلاء الثلاثة العبادلة روايتهم عن ابن لهيعة أثبت من رواية غيرهم، فإن العلماء من تحوطهم وتحرزهم وصيانتهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حكموا على حديث ابن لهيعة بالضعف لاختلاطه، إذا لم يميز بين حديثه الذي كان قبل الاختلاط وبعده، بسبر المرويات رواية هؤلاء الأربعة أثبت، لكن جاء لحديث ابن لهيعة شواهد، فكما أشار قال: وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عامر بن شراحيل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم ثم قعد فأذن المؤذن. ففي هذا موضع الأذان، موضع الأذان. نعم. وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والنسائي: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. إذا صار الأذان في يوم الجمعة ثلاثة أذانات: أذان أول سنه عثمان ووافقه الصحابة رضي الله عنهم وصار عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع من الروافض وغيرهم. كثر الناس في زمن عثمان، كثر الضرب في الأسواق، فأذن الأذان الأول على الزوراء، وين الزوراء؟ سوق من أسواق المدينة. ثم الأذان الثاني إذا دخل الخطيب وسلم وجلس، أذن المؤذن الأذان الثاني، والأذان الثاني هو النداء الذي لا يصح بعده عقد من العقود، لا بيع ولا شراء ولا عقد نكاح لمن كان من أهل وجوب الجمعة، المنوه عنه في قوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا نداء لا يصح بعده بيع. وألفت الانتباه هنا إلى أن بعض الباعة للمساويك ولا للخضرة أو الأشياء التي يجلبونها قد يمتد بيعهم بعد الأذان الثاني، والبيع باطل ولا يصح. ومثله العقود الأخرى، عقد رهن، عقد نكاح، عقد شراء، عقد استئجار بعد الأذان الثاني لا يصح لمن كان من أهل وجوبها. أما امرأة تبيع على امرأة يجوز لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. الأذان الثالث هي الإقامة، الإقامة لصلاة الجمعة. وذكر السائب بن يزيد وهو ابن السكن رضي الله عنه أن هذا الأمر كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر، وصدرا من خلافة عثمان حتى سن في الناس الأذان الأول ينبه غافلهم ويهيجون للصلاة. وكان الأذان الأول قبل الجمعة بمدة حتى يتهيئون، اصطلح عليه ما بين الساعة إلى النصف ساعة تنبيه للناس بقرب هذه الشعيرة التي هي من أجل الشعائر كما سبق، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. نعم. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث حديث فيه ضعف، حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قالوا في إسناده، وقد رواه أيضا الترمذي لكن في إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، والترمذي يقول لا يصح في هذا الباب شيء، لكن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قوى هذه السنة باستقبال الإمام بوجهه، ما هو ببدنه، بدنه إلى القبلة ووجهه إلى المنبر، وقال إن له شواهد. والإمام البخاري في صحيحه ترجم ترجمة في كتاب الجمعة باب استقبال الإمام في الخطبة، وإن كان الحديث ليس على شرطه، لكن جاء في حديث آخر في الصحيحين عن أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وجلسنا حوله، فقوله جلسنا حوله إشارة محتملة إلى أنهم وجهوا إليه وجوههم. وتوجيه الوجه للإمام أثناء الخطبة يحصل معه إدراك الخطبة بحاستين، حاسة النظر وحاسة السمع. طيب لو قال واحد أنا بنكتبها، نقول الكتابة لغو تشغل عن الخطبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذه السنة في استقباله بالوجه قل العمل بها، فإن من الناس من يستقبل بوجهه وبدنه القبلة، السنة أن يرى الخطيب بوجهه ليكون أدعى لاستماعه وعقله لما يلقيه عليه من الخطبة التي أوجبت الشريعة استماعها وشهودها والإنصات لها. نعم. نعم. باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. ذكر في هذا التوبيب أربعة أمور: اشتمال الخطبة على حمد الله الثناء عليه، ثانيا الصلاة على رسوله، ثالثا الموعظة، رابعا إيش؟ القراءة. هذه الأربع يسميها الفقهاء بشروط صحة الجمعة وهي في المذهب، ولهذا عندهم إذا لم تتحقق هذه الأربعة لم تصح الخطبة وبالتالي لم تصح الصلاة، لأنها تواردت على خطب النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والموعظة أقلها أن يقول اتقوا الله، هذا الموعظة. والقراءة قالوا أقلها قراءة آية فصاعدا. واستوجهوا قراءة بعض الآية، ولهذا ينتبه لها أصحاب الفضيلة الخطباء في أن تشتمل خطبهم على هذه الأربعة، أن تشتمل خطبهم على هذه الأربعة: حمد الله والثناء عليه، الصلاة على رسوله، والموعظة وأقلها اتقوا الله، وقراءة آية، قراءة آية فصاعدا. ولما كان يعتلي صهوات المنابر أهل العلم كانوا إلى فقه الخطبة وإلى مقاصدها أقرب، فلا يطيلون وينتفع الناس من خطبهم. ولما نقص الأمر مع غلظ القلوب وانصرافها، الجيد اللي جود الخطبة إلى العصر، عقبها الله يخلف ولا لا يا أخواني. ولهذا العوام كانوا يحفظون خطب العلماء، وتكون لهم زاد في علمهم وفقههم وتعبدهم ربهم سبحانه وتعالى، وهذا نحن بعظيم الحاجة إليه، لأن كثرة الكلام تنسي وتشغل، فينسي آخر الكلام أوله. وللأسف صار من معايير الثناء على الخطيب تطويل خطبته، خطبته كذا أو خطبهم مدتها كذا وكذا، وليس هذا المعيار معيار علمي شرعي، وإنما معيار عاطفي. نعم، السنة في الخطبة أن تكون ارتجالا، إلا أن لا يخشى ألا يضبطها، شتت الموضوع، يشرز ويغرب ويشمل ويجنب، فهنا يكتبها أو يعنصرها، وإلا فالأفضل أن تكون على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، وألا يطيل ويأتي بالمقصود، فإن كثرة الكلام منسية ومشغلة ومملة، حتى أنها للكبار كبار السن وذوي الحاجات مؤذية، اللي حبسه بوله ولا فيه سكر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: تشهد بدل شهادة. نعم، حديث أبي هريرة روي من ألفاظ كثيرة جماعها: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله، وفي رواية: لا يبدأ ببسم الله، في رواية ثالثة: لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع، في رواية: فهو أجدم، في رواية: فهو أبتر. هنا فهو كاليد الجذماء. وهذا الحديث بألفاظه مضطرب عند أهل العلم، والمضطرب نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن معناه تشهد له الأدلة الأخرى، فكتبه عليه الصلاة والسلام ومواعظه لا بد أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه. للجمعة ميزة وهي التشهد، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه بالتشهد، وهو من نوع الثناء على الله بتوحيده. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب الزهري، يقال ابن شهاب رضي الله عنه، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لا، ابن شهاب هو طارق ابن شهاب، وذكرناه غير مرة. والثابت أن له إيش؟ أن له صحبة، وإن كان جل رواياته عن الصحابة، عن أبي بكر وعن عمر، وهو راوي حديث الذي أورده الشيخ محمد في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال: وعن طارق بن شهاب يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر رجلان على قبر لا يجوز أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فأبى فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فتركوه فأدخله الله النار. هذا يرويه طارق بن شهاب. الثاني ليس مكرها، لأنه قرب الذباب إيش؟ مختارا، ولو كان المقرب شيء حقير فإنه يتحمل جرارته وجريرته لما ذبح لغير الله. فهنا طارق بن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فذكر النحو وقال: ومن يعصهما فقد غوى. هذا التشهد هو خطبته عليه الصلاة والسلام، أو تقدمته وديباجة خطبته في الجمعة وفي غيره يتشهد. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ألفاظ هذه الخطب، خطبة الحاجة، في جزء، وجمع رواياتها وحققها، وهي في مجملها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يزيد بعض الناس: ونستهديه، ولم تثبت من وجه صحيح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سميت بالتشهد اشتمالها على الشهادتين. قال: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. ولهذا روى مسلم في الصحيح حديث عدي بن ثابت، من حديث عدي بن حاتم الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول: ومن يعصهما فقد غوى، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، لأنه شرك ومن يعصهما. وكان هذا والله أعلم لما خيف من الشرك، فلما استقر الأمر ندب إليه وجاز. ولهذا في باب الخطبة التي يسمعها العالم والجاهل والقريب والبعيد ينبغي إيقاعها وإنزالها على موضع لا لبس فيه، ويقول: ومن يعص الله ورسوله، حتى لا يطرأ طارئ التشريك. والشريعة مما عنيت به عناية عظيمة حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك ووسائله، حتى في أشياء أبيحت لمن قبلنا منعها النبي عليه الصلاة والسلام علينا حماية لحمى التوحيد. السجود لغير الله، للأبوين، للعظيم، السجود معنى الركوع، منعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قدم عليه معاذ من الشام ورأى رسول الله خر له راكعا، أمال بجذعه، فقال صلى الله عليه وسلم: مه يا معاذ، ما هذا؟ قال: رأيته يصنعونه لعظمائهم، وأنت أحق من يصنع له ذلك. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ما هو بحقها هي عليه، حطوا بالكم، ترى زماننا زمان انتكاس. أي نعم، من أمروا بإعفاء لحاهم حلقوها، من أمروا برفع ثيابهم أسبلوها، من أمرنا بستر ثيابهن وسحبها رفعناها. وبذا الواقع، هذا الواقع من غلبة الهوى وكثرة الجهل وتقليد الناس بعضهم بعضا. المقصود أن الشريعة عنيت بحماية حمى التوحيد، ومن فقه الشيخ محمد في كتاب التوحيد بوب بابا، باب في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد، بل جعل فيها بابين، بابا في أواخر الكتاب في مثنى الكتاب، وبابا آخر في أواخره. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم، هذا الحديث مشهور في البلوغ برواه مسلم، وهنا زادت الفائدة: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. إذن يستحب في الخطبة القيام، فإن خطب جالسا ترك السنة، فإن داوم على خطبته جالسا من غير عذر ففعله يشعر بالبدعة. طيب، إذا جلس لحاجة ككبر أو مرض فهذا فاتته السنة، وجلوسه للحاجة جائز، هذه سنة. ويجلس بين الخطبتين، الخطبتان سابقتان للصلاة، واستحسن الفقهاء استدلالا أن الخطبتين بدل الركعتين في صلاة الظهر، وجمهور العلماء على أن الخطبة الأولى هي الواجبة والثانية هي السنة، والقول الثاني وهو الأصح دليلا والأظهر والأقوى تعليلا أن الخطبتين كلاهما واجبتان، الأولى والثانية، لكن الأولى أطول من الثانية، يفصل بينهم بجلوس يسير حتى حزر بقراءة آيتين، والجلوس بين الخطبتين استراحة. قال: ويقرأ آيات ويذكر الناس. إذن الخطبة المقصود بها التذكير والموعظة المنطوية على التعليم والعظة، فإن الناس يتعلمون دينه بمثل ذلك، ولهذا أوجب الله على المقيمين المستوطنين من الرجال شهود الجمعة، وبها يتعلمون دينهم أصولا وفروعا. وقوله يقرأ آيات إشارة إلى هذا الشرط، أن يكون في الخطبة قراءة آية فصاعدا. إن اشتراطهم أربعة: أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، ويصلى فيها على النبي، ويوعظون فيها الموعظة، وأقلها اتقوا الله وقراءة آية فصاعدا. نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. هذه الرواية فيها إشكال، لأنها من رواية السماك، من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وفيه ضعف، لكن يشهد لها ما يأتي في حديث رواه الجماعة إلا البخاري، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن خطبته ماذا؟ كلمات يسيرات لا يطيل، واتبع النبي على ذلك أهل العلم، فخطبهم يسيرة يعقلها الناس ويحفظونها ويفهمونها. ويأتي في حديث فاطمة أنها حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في خطبة الجمعة، وهذه السورة تعتبر من المفصل، من طوال المفصل، وهي قصيرة ليست طويلة. نعم. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت رضي الله عنها قالت: ما ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم، في حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنها حفظت هذه السورة من في رسول الله يقرأها كل جمعة. كل هنا بمعنى الأغلب لا بمعنى الدوام، وإلا فالناقلون لخطبه لم يذكروا ذلك، بل يذكرون في كل مناسبة ما يناسبها مما يقرأه صلى الله عليه وسلم، في كل خطبة ما يناسبها. وفي قولهم في كل جمعة يعني على جهة التغليب والتنويع لا على جهة الدوام. نعم، وهذه السورة فيها الموعظة في ذكر من سلف والاحتضار وما بعده والجنة والنار ورؤية الله عز وجل في الجنان، وفيها قراءة القرآن مع حمد الله والثناء عليه. والحديث في الصحيحين من طريق يعلى ابن أمية رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قالوا إن الخطبة خطبة الجمعة تكون للموعظة، أعظم ما فيها الموعظة، وأعظم المواعظ بماذا؟ بقوارع الآيات وصحيح الأحاديث. ما تصير المواعظ بالقصص والسواليف وكان في واحد ومر واحد ومنامات وغيرها، هذا كله يضعف ويوهن جانب الشريعة وأصولها إلى القصص والمنامات والمواجيد التي هي طرائق أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. نعم، هيئاتها صفتها وكيف تكون وهل هو واقف ولا جالس، وآدابهما بماذا تشتمل هاتان الخطبتان. الشريعة عنيت بخطبة الجمعة ومن عنايتها بها ما رتبه الفقهاء في كتب الحديث وكتب الفقه في خطبة الجمعة وما تشتمل عليه، لأنها التي أوجبت الشريعة على المقيمين المستوطنين من الرجال شهودها وحضورها. مر معنا أن الخطبة أن صلاة الجمعة لا تجب على غير المستوطنين، ولو أقاموها ما صحت، فإن شيخ الإسلام ذكر أن الخطبة لا تجب على غير المستوطنين باتفاق أهل العلم، أهل البوادي إذا ما نزلوا في الهجر وفي القرى بل هم في عزبهم وبواديهم يستتبعون الكلام، ما تجب عليهم الجمعة. طيب، إذا نزلوا وجبت الجمعة أن يشهدوها في وين؟ مع المسلمين في القرى والهجر المجاورة لهم، لا أن يقيموها عندهم. لا تجب الجمعة على المسافرين بالاتفاق، سافروا ناس بالطيارة يقومون الجمعة، يأخذ الميكروفون من المضيف يخطبهم، ترى وقع عند بعض السذج مثل هذا، ما تصح. وافقت الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، تبون صلى بهم جمعة في عرفة؟ لا. وفي أجمع أشرف من هالمجمع؟ لا، ومع ذلك لم يقمها جمعة. وافقه يوم العيد يوم النحر في منى، هل أقام فيهم صلاة العيد؟ لا، لأن الجمعة والعيدين لأن الجمعة والعيدين لا يصحان من غير المقيمين المستوطنين، فلا تصح من المسافرين بالاتفاق. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. اللهم صل وسلم عليه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما كما يفعلون اليوم. وشو يفعلون اليوم؟ ها؟ يصف عبد الله بن عمر الأمر في زمنه وهو رضي الله عنه إلى ما بعد نصف المئة الأولى إلى حول سنة 60 أن الناس على هذا، ولم يزالوا والحمد لله على هذه السنة. إنما يحصل الخلف في مدة الجلوس، منهم من يطيلها، والسنة ماذا؟ أن يقصر فترة الجلوس بين الخطبتين، فإنها ليست استراحة لقصد الاستراحة، وإنما الجلوس للفصل بين الخطبتين، للفصل بينهما. ومن منافع هذا الفصل أن يستعيد الناس قواهم في فهمهم، فلو كانت خطبة واحدة لربما حصل منهم النسيان وحصل منهم الذهول، ففيها تنشيط للذهن وفيها يعني إعادة لترتيب المعلومات وما يلقي به الخطيب. يقول جابر بن سمرة: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 صلاة. تبون صلاة جمعة؟ ها؟ ولا غيرها؟ الصلوات المشهودة، لأن السنة فيها كم جمعة تقريبا؟ 53 أو 52. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فبقي فيها 10 سنين، لكن يؤخذ معها صلاة الجمعة والعيدين وصلواته الأخرى. قال: من أخبرك أنه خطب جالسا فقد كذب، لم يخطب صلى الله عليه وسلم جالسا. طيب، ثبت أنه وعظ الناس على المنبر وجلس، نقول هذا في غير الجمعة، في غير الجمعة كان يجلس على المنبر ويعظ الناس، مثل الكرسي اللي حط الآن في الكلمات وفي المحاضرات وغيرها. أما الخطبة فكان يقف على المنبر، على منبره واقفا، وقبل المنبر كان يقف يتكئ على جذع نخلة يابس بالي من بقايا النخل الذي أزيل لما بني مسجده صلى الله عليه وسلم، حتى بني له أعواد المنبر من طرفاء الغابة. إذن هذا في هيئة الجلسة، في هيئة الخطبتين، يخطب أو يخطب واقفا ويجلس بينهما جلسة يسيرة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه. عن الحكم ابن حزن، فتح ثنتين الحاء والزاي. نعم. وعن الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه قال: قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر من رواية الحكم ابن حزن الكلفي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في إسناده أن فيه شهاب بن حراش، لكن الإمام أحمد يقول لا بأس به، وكذا الإمام البخاري. يقول الحزن الحكم بن حزن الكلفي: أنني قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مع 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو على عصا. هذا الذي أخذ منه الفقهاء، ويستحب أن يتكئ على قوس أو عصا ليكون أعون له في قيامه، فهذه سنة لكن ليست مقصودة لذاتها، يقوم مقام القوس والعصا درابزين الذي يوضع على المنبر أو الحديد أو الجدار إذا بني عليه، مما يدل عليه أنه قبل بناء المنبر كان يتكئ على إيش؟ على جذع، جذع نخلة بالي. إذا الاتكاء على القوس أو على العصا أو على السيف ليستعين به على قيامه ولئلا يسقط، فإذا قام مقامها مثلها مثل الدرابزين وما يوضع على المنبر من حديد أو من بناء فهذا يقوم به يحصل به المقصود. قال: فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. أطبق من نقل خطبه عليه الصلاة والسلام على الاختصار والإجمال وعلى الكلام النافع، وهذا كلام العلماء وأعلم العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ناحية مهمة يعتني بها من تكلف وكلف بالخطبة أن يكون عن علم ويعتني بالخطبة بتحضيرها ليلقيها ارتجالا أو بتحضيرها وكتابتها. والكسل دب على الكثير، بدأوا يتتبعون المواقع إذا جاء ليلة الجمعة يسحبون منها الخطب ما يتعبون فيها، ولهذا سبحان الله العظيم قل نفعها وقلت بركتها. هذا يحصل لمن عنده يعني شغل شغله، لكن أن يكون ذلك دائما هذا تقصير في الحقيقة، تقصير. والخطبة شأنها عظيم، ولهذا أوجب الله على الناس شهودها يوم الجمعة. ثم قال: أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. هذا فيه سلوان لأهل الإيمان، الواحد وده يفعل كل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهي عنه، لكن طبيعة البشر والنقص لا تطيله تحقيق هذا المعنى. فقال: سددوا وأبشروا. هذا في الأوامر، أما في النواهي يجب الحذر والمجاهدة، لأن الأوامر نوعان: أوامر إيجاب وأوامر ندب واستحباب. ولن يطيق الإنسان أن يفعل كل ما ندب إليه، لكنه يستطيع وبقدرته أن يفعل كل ما أمر به مما تكلفه، كما يترك ما نهي عنه مما تكلفه إياه، لأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا على ما يحتاجه ويستطيعه المكلفون، في قوله: سددوا وأبشروا، أي افعل ما تستطيع وأمل بالله خيرا. ومن الرجاء بالله أن الله يتجاوز عما يكون من تقصيرك. جاء في كتاب الخرائط أن النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الخرائط اسمه أخلاق النبي، أنه كان يتكئ على عنزة. وش العنزة؟ ها؟ لا، وين العنوز يعلمون عنها؟ قصيرة. ها؟ رمح قصيرة، ما هي بطويلة، رمح قصيرة. وكانت كثيرا ما تنقل بين يديه في السفر فيصلي إليها، تكون سترة له، هي العنزة. وإما يلطف ويستلطف في هذا أن عالم من العلماء ومن الحفاظ يقال له الحافظ العنزي، ما أدري هو وهم أو أنه من المداعبة، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، لأنه صلى إلى عنزة، صلى النبي إلينا. فهذه ما يذكرونها من الملح في هذا المقام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم. والمئنة العلامة والمظنة. نعم. هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، خرجه الجماعة إلا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والمئنة علامة والمظنة، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فهذا أمر جاء بعد الوصف، فيحتمل عند العلماء شدة الاستحباب. وإذا نظرنا إلى ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن قراءته في الجمعة تنوعت إلى ثلاث سنن. الأكثر يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه قرأ في الأولى يسبح لله ما في السماوات والأرض الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. وثبت أنه قرأ في الأولى، وهذه من أفراد مسلم، يسبح لله الجمعة في الأولى وفي الثانية الغاشية. هذه القراءة طويلة ولا قصيرة؟ متوسطة إلى القصر أقرب. طيب هذه قراءته، إذن كيف خطبته وهو عليه الصلاة والسلام يطيل ماذا؟ الصلاة ويقصر الخطبة. فهذا دليل على تقصير الخطبة، وأنها سنته صلى الله عليه وسلم المضطردة في تقصير الخطبة وعدم تطويلها. وهذا خلاف ما يحصل في الأزمان المتأخرة من التطويل. طيب هل هذا التقصير له اعتبار بالمدد؟ الجواب لا. فجلس ونفتح المجال الحين أقمر خلص الدرس. طيب. أبشر. نعم سم الله. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول خلاص الله خلاص من حديث جابر. نعم. أي نعم. طيب نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. يشهد لحديث عمار حديث جابر ابن سمرة، وهو رضي الله عنه ممن وصف في أحاديثه المختلفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن سمرة رضي الله عنهما: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يعني فيها من الاختصار غير المخل، فالقصد غير التطويل، هذا صلاته بالناس. أما صلاته في نفسه كان يطيل في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. الشاهد خطبته قصد أي اختصارة مختصرة لا يطيل فيها صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وكان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يطيل الصلاة في صلاة الجمعة ويقصر الخطبة، هذا فعله، مع قوله: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. اجتمعت فيه السنتان، الفعلية والسنة القولية. وكان من جراء ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ومن وفدوا عليه حفظوا خطبه ونقلوها للناس ووعوها وعملوا بها. وأكثر دين الله عز وجل إنما انتشر بواسطة هذه الخطب، التفقه فيه وبيانه وإذاعته ونشره. وجل خطبه عليه الصلاة والسلام اشتملت على الوعظ مع اشتمالها على العلم. تأتي أشياء استثنائية لا علاقة لها بخطبة الجمعة، مثل الحديث المخرج في الصحيح: صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فرق المنبر فخطبنا حتى إذا زاغت الشمس نزل فصلى الظهر ثم رجع فخطبنا حتى حضرت العصر فصلى ثم رجع فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك أمرا مما بين يدي الساعة إلا آتانا منه خبرا، علمه من علمه ونسيه من نسيه، وكان أعلمنا أحفظنا. هذا غير خطبة الجمعة، هذه موعظة لذاتها. وكذلك مواعظه في الدجال ليست في خطبة الجمعة التي أطال فيها الوصف عليه الصلاة والسلام. ومنها حديث النواس بن سمعان الكلابي المخرج في صحيح مسلم، ذكر الدجال وذكر ياجوج ومأجوج ونزول عيسى على وجه فيه تفصيل يناسب مقامهم ذلك. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق عند ربنا بالزلفى لديه بالقبول والمرضات، لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. سم وتهي متانك ما يخالف. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عندنا الباكستانيين، اخواننا الباكستانيين، اي يجون ما يتسمون يجلسون، اي في اثناء الخطبه ولا في الصلاه؟ لا في الصلاه، صلاه العصروات العاديه. زين، يسأل أخوك، يقول: بعض الناس من العوام ومن الأعاجم إذا دخل المسجد جلس ولم يتنفل ولم يصلي ركعتين، وهذا الفعل متكاثر للأسف، والسبب في ذلك غياب العلم عندهم في وجوب صلاة ركعتين قبل الجلوس، وهي التي اصطلح عليها العلماء بتسميتها بتحية المسجد. ودليلها ما في الصحيحين لذ أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى في أثناء الخطبة كذلك، فإنه في حديث سليك الغطفاني أنه دخل المجلس المسجد والنبي يخطب فجلس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم وأن يصلي ركعتين. وهذه السنة بل هذا الواجب إنما يكون بالتعليم وبالمتابعة، من رأيناه جلس فنأمره أن يصلي ركعتين، إلا ما ذكره العلماء في أوقات شدة النهي: طلعت الشمس ولم ترتفع، زاغت أو قبيل زوغانها، آلت للمغيب، اصفرت الشمس قبل المغيب، فهذا شدة النهي. لو جلس فلا غضاضة، ولو صلى فلا غضاضة، ولو وقف حتى يزول وقت النهي فلا غضاضة، وهو الأكمل، والله أعلم. سم الله يكشف. قراءة قرأت سورة قاف في الجمعة. أي. تقسم على ركعتين. ركعتين ولا خطبتين؟ ولا ركعتين؟ نعم، قراءة سورة قاف لو قرأها في الأولى ثم اجتمت الثانية على موعظة وعلى دعاء وعلى صلاة على النبي حق، أو قسمها على أمر واسع، لكن الظاهر في الخطبتين أن الخطبة الأولى أطول من الثانية، أن الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية، ولا مانع من قراءتها مع التفسير، لأن الناس في سلائقهم ولغتهم قد تغيروا، فيوضح فيها المعاني، ما هو بالتفسير الذي يطيل، لا، توضيح المعنى في المفردة. نعم. ها تفضل. يقيم درسا. اي نعم، يقول في بعض البلدان ان الخطيب يقيم درسا بعد الجمعة. الدرس بعد الجمعة سائغ ما لم يصل بالصلاة، الدرس بعدها سائغ ما لم يصلها بالصلاة فتكون بدعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، ولم ينهى عن التحلق بعدها، والدرس بعدها بحسب حاجة الناس وما يناسبهم في زمانهم ومكانهم، وربما لا يتهيأ لهم المجلس العلمي إلا بعد الجمعة، فيجعلها إما درسا أو مجلس إفتاء. وأنا أذكر قرأنا على شيخنا الشيخ بن باز تفسير الحافظ بن كثير كاملا والبغوي كاملا في بيته بعد الجمعة، فلا مانع من إقامة الدرس بعد الجمعة، لكن لا توصل بالصلاة في صلاة الجمعة. الذي يقع في بعض البلدان هو التحلق والدرس قبلها، هذه بدعة، وهو وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن التحلق قبلها. يذهب بعض الناس يبررها، هذه ترجمة للخطبة، هذه للأعاجم، هذه درس بلغتهم ثم الخطبة باللغة العربية، كل ذلك لا يقوى على مناهضة هذا النهي والوقوع في الأمر المحدث. سم. إمام ولا خطيب؟ أي. ثم قام المؤذن الصف بجواره وصل، الإمام لم يحل صلاة وبقي معه. أي. اللي صلى بهم المؤذن. نعم. والإمام ما تأخر يعني. الإمام ابتدى بالصلاة. ثم بعد ذلك أصلى. فتقدم المؤذن بجواره. واللي صلى بهم المؤذن. ثم أكمل المؤذن الصلاة. أي نعم. وبقي الإمام عن جواره. أي ما يخالف. لا بأس، الأفضل أنه يرجع ويسد الفرجة التي حصلت بتقدم المؤذن. اصبر، ما بعد تم الجواب. فالفعل هذا جائز، فعله جائز ولا إشكال فيه، إنما السنة أن يرجع ويسد الفرجة، وصحت إمامة المؤذن لأنه ناب الإمام عارض في الصلاة. أي نعم، في شيء؟ أي، وأكمل صلاته؟ أكملها إمام أو مأموم؟ ما يخالف، ما في بأس، لو رجعت حيويتها زال العذر وأكملها إماما صحت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر يصلي بالناس وأخذ على ذلك أيام، فوجد في ذات يوم في نفسه خفة، فخرج صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه أن مكانك، فجلس النبي عن يسار من أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم برسول الله والناس يأتمون بأبي بكر، ففيها سعة والحمد لله، والله أعلم. نعم يا أبو علي. سلام. أي ما معاد صلنا العشاء يا أبو علي. أي نعم. أي ساهي ولا شاهي؟ أي زيد. إن كان أدرك الركوع فالحمد لله يسجد للسهو بعد سلامه من إمامه، وإذا كان ما أدرك الركوع الله لا يهينه يعيد صلاته، ولو كان في نفس الوقت لأعاد الركعة الأخيرة ذي. أي نعم والله أي نعم استبانت الحين يا أبا علي. أي الحمد لله. نعم سم إذا أطال الخطيب في خطبته إطالة مبالغا فيها فالخطيب يبقى إلا المأموم يبقى إلا أن يترتب عليه ضرر كخباز في خبزه، وإلا صاحب مهنة يخشى عليها الضرر ينصرف، صح الانصراف من الفريضة ما هو من الخطبة. ها إن أدرك جماعة مسجدا آخر صلىها جمعة معه، وإلا صلىها ظهرا إذا ما أدركها في جامع آخر. ثم هذا الخطيب ينبه على أنه لا يطيل. يا أخوان الإطالة مذهبة للخطبة وفائدتها وفقهها والعمل بها، وهذا مجرب. ولهذا اعتلقت صهوات أهل تثوير وأهل هم من طلع الناس مثل علبة البيبسي، خضوا فيها الإثارة هم من بعدها ما حصلوا شيء. لا هذا أمر، والحمد لله أن الله وفق الجهات المسؤولة عن الخطابة في وزارة الأوقاف إلى ضبط هذا الأمر، وأن يعتني بالخطبة أهلها على وجود خلل، لأن من الخطبة وهم ما هو بشويين يتكلون في على غيرهم في خطبة الجمعة والاستعداد لها وتهيئتها، هذا غلط وهذا تقصير. يعتني بها الخطيب ويجتهد فيها، وتعبه مخلوف والأجر فيها له موفور، لأنه يحث الناس على هذا العلم وعلى هذا الخير. نعم أي أي جاوبنا على هذا. وش فيه في غيره؟ اللهم اهده. انعلاتك وراه نعالج ليك، ورا نعال عالج ليك، أو نسيت هي هلا هلا. اي نعم ها اي نعم اذا كان الامام سريعا جدا كما ذكرته بهذا الوصف. طيب اصبر، لأن جدا عندكم ماشية في كل شيء، أنا أحبك جدا وسريع جدا وهذا عجيب جدا، راحة جدا لا معنى لها، كلمة لا يراد منها.